بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من منهاج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال عام 36 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صفة الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل ذكر هذا الباب، أعني باب صفة الوضوء، أي سأذكر تحت هذا الباب المسائل والدلائل التي توصف وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. سأذكر تحت هذا الباب المسائل والدلائل التي تصف وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والشيخ رحمه الله عز وجل في مقدمة كتابه قد ذكر أن منهجه في هذا الكتاب أنه يذكر المسائل والدلائل، وذلك لأن العلم كما ذكر رحمه الله عز وجل العلم معرفة الحق بدليله. كذلك سار الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب النافع الماتع على ذلك، فإنه سيذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في صفة الوضوء المسائل والدلائل التي تصف وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة، وفي اصطلاح أهل العلم رحمهم الله قالوا: الوضوء التعبد لله عز وجل باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع. وقيل في تعريف الوضوء: التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. قيل في تعريف الوضوء بغسل، قالوا التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. ولو قال قائل: إن الرأس ممسوح وليس بمغسول، فكيف قيل في التعريف الثاني: التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة؟ فالجواب أن نقول: إن ذلك من باب التغليب، إن ذلك من باب التغليب. وعرف الوضوء ابن مفلح رحمه الله الحفيد في كتابه المبدع بقوله: عبارة عن استعمال الماء الطهور في الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالنية. والأقرب من هذه التعريف هو التعريف الأول: التعبد لله عز وجل باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة، أي أن العبد في وضوئه يتعبد لله سبحانه وتعالى، وليس يتوضأ عادة أو طبعا، وإنما يتوضأ قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه القربة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل لا بد فيها من أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك في الاصطلاحات الشرعية لا بد أن يقدم المعرف في قوله وفي تعريفه التعبد لله إذا كان هذا التعريف من قبيل العبادات. قال: التعبد لله باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة. الماء هو المستعمل في الوضوء، وأما في التيمم فإن المستعمل التراب أو الصعيد الطيب. لذلك في قوله التعبد لله باستعمال الماء أخرج التيمم، لأن التيمم إنما يستعمل فيه التراب أو يستعمل فيه الصعيد الطيب في الأعضاء الأربعة. وهذه الأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. فهذه الأعضاء الأربعة هي أركان الوضوء، هذه الأعضاء الأربعة هي أركان الوضوء. أما غسل اليدين أو الكفين قبل الفم وقبل الأنف فسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى مواطن وجوبه ومواطن استحبابه. وأما أركان الوضوء فهي كما ذكرنا هنا الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة. وهذه الصفة إنما جاءت في الشرع، لم تكن هذه الصفة مبنية على الأهواء أو على الآراء أو على الأذواق، وإنما هذه الصفة إنما قد جاءت في الشرع. لذلك قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: من توضأ نحو وضوئي. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في الحج أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم، كما جاء ذلك في رواية مسلم. وأما عند النساء فقال: خذوا عني مناسككم. فالأصل في هذه التعبدات أن يكون العبد متأسيا في هذه الطاعات بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه يتوضأ كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يتوضأ، ويصلي كما كان يصلي، ويحج كما كان يحج، ويعتمر كما كان يعتمر. فهذا هو المنبغي على العبد، أن يكون مقتديا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، متأسيا به صلوات ربي وسلامه عليه مع الإخلاص لله عز وجل. المسألة الثانية: متى فرض الوضوء؟ بلا خلاف عند أهل العلم رحمهم الله أن الوضوء كان موجودا بمكة، كما نقل ذلك الاتفاق ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن، وكذلك نقله ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل. ويدل على أن الوضوء موجودا بمكة ما ثبت عند الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت فاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: بنيتي ما يبكيك؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: يا أبتي ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش يتآمرون على قتلك. ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش يتآمرون ويتعاقدون باللات والعزة على قتلك. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ائتني بوضوء. فتوضأ. قال أهل العلم: موطن الشاهد في قوله ائتني بوضوء، وقد كان هذا الأمر في مكة قبل هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث قد حكم بصحته الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك، ولكن والعلم عند الله عز وجل أن هذا الحديث حديث حسن، أن هذا الحديث حديث حسن، وهذا يدل على أن الوضوء كان في مكة موجودا. وإن كان ابن حزم قد خالف الإجماع وكان يرى أنه لم يكن موجودا لا فرضا ولا ندبا، إن كان ابن حزم قد خالف الإجماع وقال إن الوضوء لم يكن موجودا لا ندبا ولا فرضا، ولكن الصحيح هو ما تقدم من نقل اتفاق أهل العلم رحمهم الله على أن الوضوء بلا خلاف كان موجودا في مكة، ولكن وقع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل كان الوضوء مندوبا إليه أو كان مفروضا؟ هل كان الوضوء مندوبا إليه أو كان فرضا؟ قال بعض أهل العلم إن الوضوء كان فرضا وقد فرض مع الصلاة، كما ذكر ذلك ابن المفلح رحمه الله، وذكر ذلك قبله ابن عبد البر رحمه الله عز وجل. وهذا هو الصحيح، أن الوضوء كان مفروضا وقد فرض مع الصلاة. ولكن قد يقول قائل إن الآيات التي جاءت في فرضية الوضوء في سورة المائدة، وسورة المائدة ماذا؟ مدنية. إن الآيات التي قد جاءت في فرضية الوضوء في سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، فدل هذا على فرض على أن فرض الوضوء متأخرة. فالجواب أن الذي تأخر هو كون فرض الوضوء متلوا في القرآن. الذي تأخر هو كون الوضوء متلوا في القرآن، لا أن المتأخر هو حكمه. قال أهل العلم رحمهم الله أن الذي تأخر هو كون فرض الوضوء متلوا في التنزيل أو متلوا في القرآن، لا أن حكمه هو المتأخر. لذلك السيوطي رحمه الله عز وجل عقد في كتاب الإتقان بابا مفيدا نافعا لدارس القرآن ودارس أحكام نزول القرآن، فقال رحمه الله: النوع الثاني عشر ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. قال رحمه الله: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. وذكر رحمه الله أمثلة على هذا النوع، ومن تلكم الأمثلة ما هو معنا هنا في كتاب الوضوء. لذا قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: لم يصلي منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يصلي منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. والذي يدل على أن الوضوء قد فرض قبل نزول الآيات المدنية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عند ضياع عقد عائشة رضي الله عنها وفقدها إياه أنهم فقدوا الماء، فلم يقوموا بالصلاة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم، وفيها ذكرى الوضوء وفيها ذكرى التيمم لمن لم يجد الماء، وهي مدنية بإجماع أهل العلم رحمهم الله. المسألة الثالثة: الوضوء للصلاة هل هو فرض أو شرط؟ الوضوء للصلاة هل هو فرض أو شرط؟ لو قال قائل: هل الوضوء للصلاة من فرائض الصلاة أو من شرائط الصلاة؟ لو قال قائل: هل الوضوء للصلاة من فرائض الصلاة أو من شرائط الصلاة؟ نقول الجواب أن أهل العلم رحمهم الله قد عبروا في مواطن عن الوضوء بأنه فرض من فرائض الصلاة، وعبر بعضهم بأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، على أن الوضوء فرض من فروض الصلاة، أو أن الوضوء شرط من شروط الصلاة. الجواب: اعلم أيها الموفق أن الفرض والشرط يشتركان في أمر، أن الفرض والشرط يشتركان في أمر، وهو أن كل من الفرض والشرط تتوقف صحة العبادة على وجودهما. اعلموا أن الفرض والشرط يشتركان في أمر، وهو أن كل من الفرض والشرط تتوقف صحة العبادة على وجودهما. فلو أن إنسانا لم يتوضأ الذين قالوا بأنه فرض فإنهم لا يصححون ماذا؟ صلاته. ولو أنه لم يتوضأ الذين قالوا بأنه شرط فإنهم لا يصححون صلاته. وأما الفرق بينهما فهو في أمرين، الفرق بينهما فهو في أمرين: الأول أن الشرط خارج عن العبادة، وإن شئت فقل إن الشرط خارج عن المهية، وأما الفرض أو الركن فهو داخل في العبادة، وأما الفرض أو الركن فهو داخل في العبادة. وهذا من جهة الاصطلاح، وهذا من جهة الاصطلاح. لذلك استشكل بعض الناس في قول العلامة الألباني رحمه الله لما قال العمل ماذا؟ شرط، شرط في الإيمان، فذهبوا في القول بالشرط إلى أن العمل خارج، إلى أن العمل خارج مسمى الإيمان. والشيخ رحمه الله عز وجل لم يرد هذا المعنى الاصطلاحي، وإنما أراد أنه من أركانه أو أنه من فرائضه، أنه من أركانه أو أنه من فرائضه. لذلك رحمه الله عز وجل في شرحه على الأدب المفرد قال رحمه الله: والإيمان لا بد له من العمل الصالح، ولا ينفع إيمان بلا عمل صالح. ولكن هؤلاء الذين هم قد خذلهم الله سبحانه وتعالى من الحجادية وغيرهم إنما لم يفهموا كلام أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر الألباني رحمه الله، لذلك لما ذكروا ما ذكروا في الشرط ذهب ذهنهم إلى أن الشرط الذي هو خارج، الذي هو خارج المهية. وإنما أراد الشيخ رحمه الله أن الإيمان، أن العمل ركن من أركان الإيمان، وأنه من فرائض الإيمان. ولكن عند الفقهاء وعند أهل الأصول أن الشرط خارج عن العبادة، أن الشرط خارج عن العبادة، وإن شئت فقل إن الشرط خارج عن المهية، وأما الفرض أو الركن فإنه داخل العبادة. الفرق الثاني أن الشرط يستصحب إلى نهاية العبادة، وأما الفرض أو الركن فإنه ينقضي ويخلفه غيره، وأما الفرض أو الركن فإنه ينقضي ويخلفه غيره. النية، النية هل هي من فرائض الوضوء أو من شرائط الوضوء؟ من شرائط الوضوء. لما؟ لأن النية تكون قبل الدخول في العبادة، وتكون النية مستصحبة إلى آخر العبادة. غسل الوجه من فرائض الوضوء وأركانه أو هو من شرائطه؟ من فرائض الوضوء وأركانه، لأنك تنتقل من غسل الوجه إلى غسل اليدين. كذلك في الصلاة، فإن تكبيرة الإحرام ماذا؟ ركن أو شرط؟ ركن، لأنك تنتقل من التكبيرة وتنقضي ثم يخلفها غيرها ألا وهو الركوع، وهكذا. وهذان الأمران الذين هما الفرق بين الفرض أو الركن وبين الشرط قد ذكرهما المرداوي رحمه الله عز وجل في كتاب الإنصاف، وكذلك ذكره ابن المفلح الحفيد رحمه الله عز وجل في كتاب المبدع. وإذا ضبط العبد هذا المعنى في الفرق بين الشرط وبين الركن فإنه سيميز ما يكون شرطا في العبادة وما يكون ركنا في العبادة. الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، ويدل على ذلك في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال أيضا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ونفي القبول هنا هو نفي الصحة، نفي القبول هنا هو نفي الصحة، لأن النفي في القبول يتوجه إلى أمرين: إلى نفي الصحة وإلى نفي الثواب، لنفي الصحة وإلى نفي الثواب. أما مثاله في نفي الصحة ففي هذه الأحاديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث. وأما مثال نفي الثواب فهو في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، فصلاته صحيحة ولكن لا تقبل من جهة ماذا؟ من جهة الثواب، إلا أن يتوب، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. نعم. قال رحمه الله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. قال رحمه الله: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. ثم ذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه: إنما الأعمال بالنيات. المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب، أعني في باب صفة الوضوء، لم يذكر من شروط الوضوء إلا النية، لم يذكر من شروط الوضوء إلا النية، وذكر شرطا واحدا فقط. فمن يقرأ هذا الباب فإنه لن يجد من شروط الوضوء إلا شرطا واحدا، ألا وهو النية، الذي قد قدم به المصنف رحمه الله عز وجل. وإلا الفقهاء رحمهم الله عز وجل قد ذكروا شروطا أخرى، أوصلها بعضهم رحمهم الله إلى 10 شروط، ومنهم من أوصلها إلى 12 شرطا، ومنهم من أوصلها إلى 12 شرطا. ومن هذه الشروط الإسلام، فإن الوضوء لا يصح من كافر، فإن الوضوء لا يصح من كافر لأنه ليس من أهل الإسلام، فإنه لا بد في الوضوء من نية، من نية التعبد، من نية أن يكون مسلما، والكافر ليس من أهل هذه النيات. الشرط الثاني العقل، وخرج بالعقل المجنون. الشرط الثالث التمييز، وخرج بالتمييز الصبي الغير مميز. والعلماء رحمهم الله عز وجل قد اختلفوا في حد التمييز على أقوال، منهم من قال حد التمييز 7 سنين، ومنهم من قال 6 سنين، ومنهم من قال أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، أن يفهم الخطاب ويرد الجواب فيكون على ذلك مميزا. وقال بعض أهل العلم إن الصحيح من هذه الأقوال هم الذين قد حدوا التمييز 7 سنين، وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أمروهم بالصلاة 7، فكان هذا هو الحد الذي قد جاء في الشرع، قد كان هذا الحد هو الذي قد جاء في الشرع. ولا يمنع أن يكون الطفل مميزا قبل ذلك بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. فهذا هو الشرط الثالث، ألا وهو التمييز. أما غير المميز فإنه لا يصح منه وضوء، لأنه ليس من أهل ماذا؟ من أهل النية، أنه ليس من أهل النية، ولا يفرق ولا يعرف ما الذي يقوم به والده معه. كذلك من الشروط ما يمنع وصول الماء، أنه يجب عليه أن يزيح ما يمنع وصول الماء، فلو كان على يده شيء يمنع من وصول الماء فإنه يجب عليه أن يزيح هذا الأمر، يجب عليه أن يزيح هذا الأمر، مثل البوية كما يقال، ومثل العجين ومثل بعض الأمور، فإنه يجب عليه أن يزيح هذا الأمر. والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا لو كان يسيرا هل يجب عليه أن يزيحه أو لا يجب، وسوف نذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان عندنا وقت في مثل هذه المسائل. كذلك من الشروط انقطاع الموجب، أي أنه ينقطع خروج البول أو خروج الغائط، لكنه لو كان ما زال مستمرا فإنه لا بد أن ينقطع، وهذا من شروط الوضوء، إلا من كان حدثه دائما مستمرا كصاحب سلس البول أو سلس المذي أو سلس الريح، فإن هؤلاء لهم أحكام خاصة قد ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل، من جهة متى يتوضأ، ومن جهة هل يتحفظ أو لا يتحفظ، ومن جهة هل لو توضأ ثم خرج منه شيء هل هو يضره أو لا يضره. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله هذه المسائل في كتب الفقه. كذلك قالوا من الشروط أن يكون الماء طهور، أن يكون الماء طهور، فلا يصح من الإنسان أن يتوضأ من بماء نجس. كذلك قالوا إباحة الماء، إباحة الماء، أن يكون الوضوء بماء مباح، لا يكون الوضوء بماء محرم كمغصوب، لا يكون الوضوء بماء محرم كمغصوب. كذلك قالوا من الشروط إزالة النجاسة على الفرجين، فلو كانت هناك نجاسة على الذكر أو على الدبر فإنه يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، وهذا من شرائط الوضوء. كذلك قالوا إزالة النجاسة على غير السبيلين، لو كان على فخذه أو على يده فإنه من شرائط الوضوء أن يزيل هذه النجاسات. فهذه بعض الشروط التي قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل في شروط الوضوء. قال المصنف رحمه الله أن ينوي رفع الحدث. النية لغة القصد والعزم، واصطلاحا عزم القلب على فعل الطاعة أو العبادة تقربا إلى الله عز وجل. النية لغة القصد أو العزم، واصطلاحا عزم القلب على فعل العبادة أو الطاعة تقربا إلى الله عز وجل. فمن كان أمره متردد فإنها ليست نية، من كان أمره متردد فإنه ليست هذه نية. مثاله في الحج، لو أن إنسانا من أهل جدة وهو طالب في الجامعة الإسلامية وأراد الحج في سفرته هذه، ولكن نيته كانت مترددة، يقول لا أدري هل لو جئت إلى جدة أيرضى لي الوالد أو لا يرضى، فهنا النية معقودة أو مترددة؟ النية هنا مترددة، فلا يلزمه أن يحرم من أين؟ من الميقات، لأنه ما زال في النية المترددة. وقلنا أن النية هي عزم ماذا؟ القلب. والنية المترددة لا تسمى نية في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله عز وجل. كذلك مثاله في الصيام، إنسان نوى صيام نفل ثم في أثناء النهار تردد هل يفطر أو لا يفطر، فجاء يسأل قال ترددت في إفطاري فهل أكون مفطرا؟ الجواب لا يكون مفطرا، وإنما يكون مفطرا لو عزم النية على الفطر ولو لم يأكل. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله من نوى الفطر ماذا؟ أفطر. من نوى الفطر أفطر، لأن الصيام مبني على أمرين، على نية الإمساك وعلى الترك، لأن الصيام مبني على أمرين، على نية الإمساك وعلى ترك المفطرات. فلو نوى أفطر ولو أكل أفطر، لأن الصيام مبني على هذين الأمرين. والنية محلها القلب. النية محلها القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: النية هي القصد والإرادة، والقصد والإرادة محلهما القلب. قال لماذا نقول النية محلها القلب؟ الجواب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: النية هي القصد والإرادة، والقصد والإرادة أين محلهما؟ القلب. لذلك كانت النية محلها القلب دون اللسان، يقول شيخ الإسلام باتفاق العقلاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله باتفاق العقلاء أن النية محلها القلب لأنها قصد وإرادة. وقال أيضا رحمه الله: فإن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه. إن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه. إن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه. مثال ذلك: إنسان عقد النية على أن يحج بنسك الإفراد، فلما لبى قال: لبيك اللهم حجة في عمرة أو عمرة في حجة، لفظه على أي الأنساك؟ على القران، فيكون قارنا لأنه لطق بلسانه على خلاف قلبه، أو يكون مفردا لأنه نوى بقلبه ونطق لسانه بخلافه. الجواب أنه يكون مفردا، أنه يكون مفردا، مفردا. قال شيخ الإسلام: فإن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه، فلا يضره سبق لسانه بخلاف قصده، فلا يضره سبق لسانه بخلاف قصده. ولا يستحب التلفظ بالنية، ولا يستحب التلفظ بالنية، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله عز وجل. لا يستحب التلفظ بالنية، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله عز وجل. وهناك وجه عند الحنابلة رحمهم الله أنه يستحب التلفظ بها سرا، أنه يستحب التلفظ بها سرا. وقال بعض أهل العلم، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا القول هو قول المتأخرين من الفقهاء. وأما المتقدمون من الفقهاء من أئمة الفقه والسلف، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أن التلفظ مندوب إليه، وإنما حصل هذا الخلاف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ويقول كذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، إنما حصل هذا في المتأخرين من أصحاب المذاهب، إنما حصل هذا الخلاف في المتأخرين من أصحاب المذاهب. وأما المتقدمون كأبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، فإنه لم يستحب أحد منهم أنه يتلفظ بالنية. لذا قال ابن رجب رحمه الله عز وجل: ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده. لا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التلفظ بها سرا فلا يجب أيضا عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة الإسلام، ولم يقل أحد من الأئمة أن التلفظ بالنية واجب، لا في طهارة ولا في صلاة ولا في صيام ولا حج، ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه: أصلي الصبح ولا أصلي الظهر أو أصلي الظهر أو العصر، ولا إماما ولا مأمونا ولا مأموما، ولا يقول بلسانه فرضا ولا نفلا ولا غير ذلك، بل يكفي أن تكون نيته في قلبه. قال شيخ الإسلام: والله يعلم ما في القلوب. قال شيخ الإسلام: والله يعلم ما في القلوب. لذلك وقع الخلاف عند المتأخرين في ماذا؟ في التلفظ بها ماذا؟ سرا. وأما في التلفظ بها جهرا فإنه اتفق المسلمين، اتفق المسلمون لا المتقدمون منهم ولا المتأخرون على بدعيتها وعلى عدم مشروعيتها. فعندنا مسألتان، مسألة الأولى التلفظ بها سرا، فالمتقدمون قولا واحدة على أنه لا يتلفظ بها أبدا لا استحبابا ولا وجوبا. وقع الخلاف عند ماذا؟ المتأخرين. وأما في جهة التلفظ بها جهرا فإنه بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على أن التلفظ بها جهرا أنه غير مشروع وأنه لا يجب ولا يستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجهر بالنية، هذه مسألة أخرى، والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين. والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشر. قال شيخ الإسلام: بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير، فهو جاهل ضال يستحق التعزير والعقوبة على ذلك إذا صر على ذلك بعد تعريفه والبيان، بعد تعريفه والبيان، أي أن الجهل من موانع ماذا؟ من موانع التعزير والعقوبة. والجهل يقع مانع في كثير من الأمور، حتى في باب التكفير. الجهل هو مانع باتفاق أهل العلم على أن الجهل عذر، وإنما اختلف العلماء من الجاهل ومتى يكون الجهل. وأما قضية أن الجهل عذر فهذا باتفاق أهل العلم، وإنما الخلاف متى يقال عن هذا أنه جاهل فيعذر، ومتى يقال عنه أنه ليس بجاهل فلا يعذر. لذلك الذين يقولون بعدم الإعذار قالوا: لو كان في بادية بعيدة فوقع في أمر يخالف فيه الشريعة، أو كان حديث عهد بإسلام لهم فيه أحكام. لذلك ابن قدامة رحمه الله ذكر هذه المسألة في كتاب الزكاة، في كتاب المغني، في تكفير مانع الزكاة. ابن قدامة رحمه الله قد ذكر هذه المسألة من جهة الإعذار للجاهل ومتى يكون معذورا في كتاب الزكاة من كتاب المغني. قال: فإنه بعد التعريف والبيان له، لا سيما إذا آذى من كان بجانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة، فإن هذا يستحق التعزير والتأديب، لأنه انتقل من كونه قد ابتدع إلى كونه ابتدع وماذا؟ وآذى. من كونه قد ابتدع وآذى فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. قال: ولم يقل أحد من المسلمين أن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو كان إماما ويجهر بالنية أنه يعزل عن الإمامة، أنه لو كان إماما ويجهر بالنية أنه يعزل عن الإمامة، لأنه لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقل ابن مفلح في كتاب الفروع عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: وإن اعتقد ذلك دينا خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينتهي، ويعزل عن الإمامة إن لم ينتهي، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعزل الإمام لأجل بصاقه في القبلة، أمر بعزل الإمام لأجل بصاقه في القبلة. فإن قال شيخ الإسلام، وهي قاعدة جميلة، قال: فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذه قاعدة عامة، إذا كان الإمام قد خالف هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في صلاته فإن للإمام أن يعزله لذلك، فإن للإمام أن يعزله لذلك. كمن لا يطمئن في صلاته وكان صلاته ليس فيها اطمئنان، فإن للإمام أن يعزله عن صلاته. والأصل في ذلك حديث من؟ حديث، والأصل في ذلك أي في العزل، حديث أبي داود. الأصل في ذلك حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعزل الإمام، أمر بعزل الإمام لأجل بصاقه في القبلة. قال رحمه الله: والنية شرط لجميع الأعمال. قال رحمه الله: والنية شرط لجميع الأعمال. من طهارة وغيرها. العلماء رحمهم الله اختلفوا في الوضوء، هل يشترط له نية أم لا؟ من أهل العلم من قال إن النية شرط لطهارة الأحداث كلها، إن النية شرط لطهارة الأحداث كلها، وهذا القول مروي عن علي، وبه قال ربيعة الذي هو شيخ مالك، وقال به مالك رحمه الله، وهو قول الليث بن سعد، وقول الشافعي، وقول أحمد، وقول إسحاق بن راهويه، وهو قول أبي عبيد، هو قول غير واحد من السلف والخلف، أن النية شرط في طهارة الأحداث كلها. القول الثاني قالوا إن النية شرط في طهارة التيمم، وأما في الوضوء فإنها لا تشترط، وهذا هو قول أبي حنيفة وقول صاحبيه، أعني محمد بن الحسن وأبا يوسف، وهو قول الأوزاعي في رواية. القول الثالث قالوا إن النية ليست بشرط في شيء من الأحداث، مثل طهارة ماذا؟ الخبث، وهذا هو قول زفر وقول الحسن بن صالح، هو قول الأوزاعي في رواية. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو أن النية شرط في الطهارة، في طهارة الحدث مطلقة، سواء كان وضوءا أو تيمما. ويدل على ذلك ما يلي: أولا ما ذكره المصنف رحمه الله في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات، فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية، فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية. الثاني، ثانيا، لأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي بالإجماع، أن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي بالإجماع. الثالث أن النية لا بد منها لأن النية تميز بين العبادات فيما بينها، وتميز بين العبادات والعادات، تميز بين العبادات فيما بينها، وتميز بين العبادات والعادات فيما بينها. رابعا، أن الوضوء عبادة، لأن ما لم يعلم إلا من الشرع فهو عبادة، والعبادات لا بد لها من نية. رابعا، قالوا إن الوضوء عبادة لأن ما لم يعلم إلا من الشرع فهو عبادة كالصلاة وغيرها، والعبادات لا بد لها من نية. لذلك العبادة عرفت، قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل أن النية شرط في طهارة الأحداث كلها. وأما في طهارة الخبث والنجس فإن النية ليست بشرط. أما في طهارة الخبث والنجس فإن النية ليست بشرط على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فلو أن علق إنسان ثوبه على السطح وجاء المطر حتى غسله والنجاسة زالت فإن الثوب قد طهر، فلا يشترط. قالوا لا يشترط في طهارة الأنجاس لا النية ولا فعل المكلف. قالوا لا يشترط في طهارة الأنجاس لا النية ولا فعل المكلف، ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة. يجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة، لأن النية شرط لصحتها، فيعتبر وجود النية في أولها فلو فعل شيئا من الواجبات قبل وجود النية لم يعتد بهذا الوضوء. وهل يجوز تقديم النية عن أول وقتها؟ الجواب نعم، إذا كان الوقت ماذا؟ يسيرا. إذا كان الوقت يسيرا وكان التقديم بزمن يسير. وقال بعض أهل العلم وإن كان طويل ما لم يفسخ. وقال بعض أهل العلم وإن كان طويل ما لم يفسخ. ذكرنا أنه يجب أن تكون النية قبل أول واجبات إيش؟ الوضوء. ويستحب أن تكون النية قبل أول مسنونات الوضوء. يستحب أن تكون النية قبل أول مسنونات الوضوء. وأول المسنونات ما هو؟ غسل الكفين من لغير قائم من نوم. وعندنا في النية استصحاب ذكرها وعدم قطعها. استصحاب ذكرها في جميعها وعدم قطعها. قال أهل العلم رحمهم الله استصحاب ذكرها لا يجب، واستصحاب حكمها يجب. استصحاب ذكرها لا يجب، استحب، واستصحاب حكمها يجب. معنى استصحاب ذكرها أي أنه يكون مستحضرا للنية من أول العبادة إلى آخرها، فهذا من قبيل المستحبات. مثاله الصائم، فإن الصائم وقت عبادته طويلة، فقد يذهل في أثناء الصيام عن نية الصيام، فنقول إن هذا الذهول ليس بشيء، وصومك ماذا؟ صحيح. فاستصحاب الذكر لا يجب، وإنما الذي يجب هو استصحاب ماذا؟ الحكم. الذي يجب هو استصحاب الحكم، ومعناه أن ينوي المتطهر في أولها ولا ينوي ماذا؟ قطعا. فهذا استصحاب ماذا؟ حكمها. هذا استصحاب حكمها. فإن عزبت عن خاطره وذهل عنها لم يؤثر ذلك في قطعها، كالصلاة والصيام، كالصلاة والصيام. وهذا أمر مهم، يسأل كثير من الناس في أنه في أول زواجه أو في أول نكاحه عقد النية على أنه ينفق على زوجه وعلى أولاده تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، وأن له الثواب العظيم الجليل. فلو أن إنسانا عزب وذهل بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، فإنه نقول له إن نيتك ماذا؟ باقية، لأنه استصحاب ذكرها ماذا؟ مستحب. وإنما الذي يجب هو استصحاب ماذا؟ حكم النية. فإنك بإذن الله تعالى مأجور، وإن لم تكن قد استحضرت النية في كل نفقة على أهلك، ما دام أنك لم تنوي ماذا؟ قطعا، ما دام أنك لم تنوي قطعا. وهذه مسألة من المسائل المفيدة في باب النيات. صور النية في الوضوء. النية في الوضوء لها صور، منها أن ينوي المتوضئ رفع الحدث مطلقا. أن ينوي المتوضئ عندما توضأ نوى رفع الحدث، لم ينوي بهذا استباحة ماذا؟ صلاة، فإنه نقول له أن هذه النية صحيحة، أن ينوي المتوضئ رفع الحدث مطلقا، فهذا بلا شك يرتفع حدثه ويستبيح بهذا الوضوء الصلوات وغير الصلوات مما يجب له الوضوء. ثانيا من الصور أن ينوي بوضوئه استباحة ممنوع، أو قل أن ينوي بوضوئه ما يجب له الوضوء، أن ينوي بوضوئه ما يجب له الوضوء كصلاة ونحوها، وهذا يرفع ماذا؟ الحدث مثل الأول. ثالثا أن ينوي بوضوئه ما يسن له الوضوء، فهل يفعل بهذا الوضوء ما يجب له الوضوء؟ أن ينوي بوضوئه ما يسن له الوضوء، فهل يفعل بهذا الوضوء ما يجب له الوضوء؟ على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله. أن ينوي بوضوئه ما يسن له الوضوء كقراءة قرآن، كمؤذن يريد الأذان، كذلك قالوا كالغضب فإنه يستحب له أن يتوضأ، كذلك قال الفقهاء كحضور مجلس علم أو تعليم، إلى غير ذلك من الأمثلة التي قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله. قال الفقهاء فلو كان هذه نيته فهل يصلي بهذا الوضوء ما يجب له الوضوء؟ على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله. والصحيح والعلم عند الله أنه يصلي بهذا الوضوء، وأنه كمن رفع حدثا. قالوا لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى ماذا؟ رفع حدث. قالوا إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع حدث. الصورة الرابعة أن ينوي بوضوئه تجديدا لوضوء سابق وهو ناس للحدث، أن ينوي بوضوئه تجديدا بوضوء سابق وهو ناس للحدث، يعني توضأ وصلى الظهر ثم أحدث ثم نسي الحدث ثم حضرت صلاة العصر وتوضأ ماذا؟ تجديدا، لكوني قد نسي الحدث، لأنه يظن أنه لم يحدث فهو ناس للحدث. فهل يجزئه ذلك؟ لأن وضوءه تجديدا لا لرفع حدث في نفس الأمر، لأن وضوءه تجديدا لا لرفع حدث في نفس الأمر. الراجح والعلم عند الله عز وجل أن ذلك يجزئه، الصحيح أن ذلك يجزئه، وقد اختار ذلك الشيخان. والمقصود بالشيخين، وهي فائدة عند الحنابلة رحمهم الله، المجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة. إذا قال الحنابلة وهذا هو قول الشيخين وقال به الشيخان، فالمقصود بالشيخين هما المجد ابن تيمية وابن، والمقصود به كذلك ابن الموفق ابن قدامة، كما نبه على ذلك المرداوي رحمه الله عز وجل في مقدمة الإنصاف. وهذا هو ترجيح الشيخ ابن سعدي أيضا وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله عز وجل. قالوا لأنه نوى طهارة شرعية، قالوا لأنه نوى طهارة شرعية. الصورة الخامسة أن ينوي بوضوئه استباحة صلاة معينة لا مطلقة، أن ينوي بوضوئه استباحة صلاة معينة لا مطلقة، فالجواب له أن يصلي غيرها أيضا، لأنه في الحقيقة قد ارتفع حدثه، فلا تضره نيته، وقد قام بطهارة شرعية يستباح بمثلها ما كان ممنوعا. وقد ذكر الفقهاء صورا أخرى. قد يقول قائل هذه الصور لما ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل؟ ألا يكفي أن يقول الفقهاء أن ينوي بوضوئه رفع الحدث؟ الجواب، هذه التفريعات الفقهية لها فائدة، وإنما ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل، ذكر الفقهاء هذه الصور لأنها صور واقعة في أفعال المكلفين، فناسب ذكر أحكامها، لأنها صور واقعة في أفعال المكلفين فناسب ذكر أحكامها. نعم، كنا خاف أنه راح القارئ. نعم، قال رحمه الله: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق. ثم يقول بسم الله، التسمية عند الوضوء العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوبها واستحبابها على قولين. القول الأول أن التسمية في الوضوء مسنونة، وهذا هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله، وهو قول الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي وأحمد، وهو قول الثوري، وهو قول الخرقي من الحنابلة، وأيضا هو قول ابن المنذر أن التسمية مسنونة. القول الثاني قالوا إنها واجبة، وهذا القول رواية عن أحمد، واختار هذا القول أبو بكر من الحنابلة، وأيضا هو قول إسحاق وقول الحسن أن التسمية واجبة في الوضوء. قال إسحاق كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله عنه في جامعه: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا فلا يعيد. إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن ترك التسمية ناسيا أو متأولا فلا يعيد. الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن التسمية واجبة مع الذكر، وذلك لما روى أحمد وأبو داود بن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث قد اختلف المحدثون في صحته وضعفه، قال أحمد: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيها أي في التسمية حديثا له إسناد جيد. والبخاري رحمه الله ضعف حديث التسمية. وقوى الحديث المنذري والحافظ ابن حجر، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير، وقال ابن الصلاح: روي هذا الحديث من وجوه في كل منها نظر، لكنها غير مطرحة، وهي من قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث، ثبوت الحديث الموسوم بالحسن. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء: له شواهد كثيرة، وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها. فالراجح والعلم عند الله عز وجل أن التسمية واجبة، لكن لو من ضعف الحديث كيف جعل التسمية مستحبة؟ الجواب من ضعفه لا يلتفت للشواهد. الجواب: قال ابن الملقن رحمه الله في كتاب البدر المنير، هو كتاب مهم لطالب علم الحديث، هو كتاب في ماذا؟ في التخريج. البدر المنير كتاب مهم لطالب علم الحديث، هو كتاب في التخريج، فليحرص طالب العلم على كتب التخريج كالتلخيص الحبير وكان نصب الراية للزيلعي والبدر المنير وكإرواء الغليل، فإنها كتب مفيدة جدا لطالب علم الحديث، خاصة في الألفاظ في البدر في نصب الراية. فإن الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قد قال إن نصب الراية يذكر الزيلعي رحمه الله الأحاديث بماذا؟ بألفاظها، لا يذكرها بالمعنى، بخلاف الحافظ ابن حجر، بخلاف الحافظ ابن حجر في التلخيص. وهذه فائدة يعني عزيزة وجميلة، قد ذكرها الشيخ أحمد الشاكر أظن في شرحه على الترمذي، فإنه قد قال رحمه الله إن الزيلعي في نصب الراية يذكر الأحاديث بماذا؟ بألفاظها، بخلاف الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. قال ابن الملقن: بل وجد في التسمية حديث صحيح من غير شك ولا مرية، لكنه ليس بصريح بل يستدل بعمومه، وهو ما رواه الأئمة واحتجوا به النسائي وابن منده وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي من حديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال: طلب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء وقال: توضأوا بسم الله، وقال: توضأوا بسم الله. يقول الراوي: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأ من عندهم وتوضأ كلهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ أي من العدد؟ قال: نحو من 70. قال ثابت: كم تراهم؟ قال: نحو من 70. قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية. قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية. وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي في أحكامه: إسناده جيد. وكذا قال النووي رحمه الله عز وجل، وقال البيهقي، وكذا قال النووي رحمه الله عز وجل كما في المجموع والخلاصة. فهذا الحديث قال أهل العلم أنه يصلح لماذا؟ لاستحباب التسمية. كذلك هناك حديث آخر قد رواه أحمد في مسند جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول جابر قال غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ 12 و200 فحضرت الصلاة فقال رسول الله سلم هل في القوم من ماء؟ فجاء رجل يسعى إلى آخر الحديث ثم فيه أن رسول الله سلم قد قال فيه بسم الله ثم قال كفه في الماء والقدح ثم قال وسلم بسم الله ثم قال أسبغوا الوضوء فوالذي هو إلى آخر الحديث. قالوا فهذا واضح في ماذا؟ في التسمية. هذا واضح في التسمية، هو حديث قد رواه أحمد في المسند. لكن اختلف في نبيح الذي هو يروي عن جابر، نبيح العنزي، نبيح بن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي، فقد قال فيه ابن المديني مجهول، وقال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول، ولكن أبا زرعة قال كوفي ثقة. وثقه ابن حبان، لذلك قال الألباني رحمه الله في حديث آخر في إسناده نبيح قال رجاله كلهم ثقات ليس في هذا الإسناد، إسناد آخر فيه نبيح قال رجاله كلهم ثقات رجال الستة غير نبيح وهو ابن عبد الله العنزي، وثقه أبو زرعة وروى عنه جماعة كما في الخلاصة. فقول الحافظ في التقريب مقبول فيه قصور في حقه، فقول الحافظ في التقريب مقبول فيه قصور في حقه. وقال أيضا في حديث آخر في إسناده نبيح قال قلت وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح هذا، وقد وثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح له الترمذي وصرح بتوثيقه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وروى عنه أبو خالد الدالاني أيضا. وأما الحافظ فقال مقبول، وهذا منه هنا غير مقبول. قال رحمه الله وأما الحافظ فقال مقبول وهذا منه هنا غير مقبول لتوثيق من ذكرنا أولا، ثم قال ولكونه تابعيا ثانيا، لأن الضعف والجهالة في طبقة التابعين ماذا؟ قليلة. الضعف والجهالة في هذه الطبقة طبقة قليلة، لذا قال الذهبي يقول الألباني رحمه الله في الكاشف ثقة، ثم ذكر فائدة عزيزة قال ثم رأيت الحافظ بن حجر في الإصابة نفسه يوثقه، يعني يوثق من؟ نبيح. هذا الكلام الطالب ينقله على نسخته في إيش؟ في التقريب، لأن التقريب هو الإسعاف ماذا كما يقال إيش؟ الأولي في طبقات وفي الجرح والتعديل. فلما يرى الطالب في نسخته قد لا يرجع إلى التهذيب الكمال أو التهذيب أو إلى باقي كتب التي فيها توسع في الرجال، فإنه بهذا قد يمر عليه السنة وتمر عليه السنتان وهو قد ينسى. فلما يرجع بعد سنوات إلى التقريب ويراد أن يحقق حديثا فيجد هذا ماذا؟ هذا الكلام فيه ولو بإيش؟ بالإحالة. فقد يغتر بعد سنوات بقول من؟ الحافظ مقبول، فيضعف الحديث، وقد كان سابقا يصحح الحديث الذي فيه من؟ نبيح. ونحن في الحفظ لسنا كما هو معلوم، لسنا كأئمة الإسلام عفى الله عنا وعنكم. هناك لفظة لا وضوء كامل لمن لم يسم الله عليه، هناك لفظة لا وضوء كامل لمن لم يسم الله عليه، قال ابن الملقن في البدر المنير، وهذه الرواية غريبة جدا لا أعلم من خرجها بهذا اللفظ مع البحث عنها. لا وضوء كامل لمن لم يسمي الله عليه. قد يقول قائل أو قد يجد قائل هذه العبارة في كتب من؟ الفقهاء، فيأخذ هذه اللفظة صارفة لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذه قد ذكر الفقهاء في كون هذه اللفظة صارفة، ولكن الصحيحة أنها لا تصلح أن تكون صارفة، لأنها ماذا؟ ضعيفة، لأنها ضعيفة. قال ابن الملقن: وهذه الرواية غريبة جدا، لا أعلم من خرجها بهذا اللفظ مع البحث عنها. وقال الألباني في الضعيفة: لا أصل له بهذا اللفظ. والتسمية كما ذكرنا تجب مع الذكر، ويقول بسم الله، ويكون هذا القول عند ابتداء وضوئه لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والتسمية في الوضوء لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتذكر التسمية في أول الوضوء، هنا يجب عليه أن يسمي، فإن تركها عامدا فإن الوضوء ماذا؟ لا يصح. الحالة الثانية إذا نسيها من أول الوضوء إلى آخرها، إذا نسي التسمية من أول الوضوء إلى آخره فيسقط ماذا؟ وجوب التسمية، لأن قلنا إن التسمية واجبة مع الذكر والوضوء صحيح. الحالة الثالثة أن ينسى التسمية في أول الوضوء ويتذكر التسمية في أثنائه، فهل يعيد؟ على قولين: والصحيح أنه يسمي ويكمل، والصحيح أنه يسمي ويكمل، هو ترجيح ابن قدامة رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثة. ويغسل كفيه ثلاثة يعني في أول الوضوء، يعني في أول الوضوء. وغسل كفين له ثلاث حالات: الحالة الأولى أو الحال الأولى غسل الكفين إذا استيقظ من نوم، ودليل هذا أو هذه الحالة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا: إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي رواية: من نوم إيش؟ الليل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا النوم إما أن يكون نوم نهار أو يكون نوم ليل، هذا النوم إما أن يكون نوم نهار أو نوم ليل. أما إن كان من نوم النهار فجمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد، وهذه الرواية هي الصحيح من مذهب أحمد والحنابلة، أن غسل اليدين إذا استيقظ من نوم النهار سنة وليس بواجب. أن غسل اليدين إذا استيقظ من نوم نهار سنة وليس بواجب، ذلك لقوله في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي رواية: من نوم الليل. وكذلك موطن شاهد آخر: فإنه لا يدري أين باتت يده، وموطن البيتوت متى يكون؟ في الليل. القول الثاني قالوا: وإن كان نوم ليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه، وهذا القول رواية عن أحمد، واختار هذا القول بعض الحنابلة، وهو القول الصحيح، هو الراجح، أنه يجب أن يغسل يديه وإن كان من نوم نهار. ويدل على ذلك أن قوله من الليل أو قوله أين باتت يده خرج مخرج الغالب، واللفظة إن خرجت مخرج الغالب فإنها لا مفهومة لها، فإنه لا مفهوم لها. أما إن كان من نوم الليل فالعلماء كذلك اختلفوا في وجوب غسل اليدين على قولين: والصحيح أنه يجب عليه أن يغسل يديه، وهذا القول رواية عند الحنابلة، وهو المذهب عند الحنابلة، ويعبر بعض أهل العلم بأن هذا القول من مفردات المذهب، وهو قول الحسن رحمه الله وقول الظاهرية. وأما الجمهور فإنهم قالوا في نوم الليل كما قالوا في نوم النهار، لكن الصحيح هو أنه يجب عليه أن يغسل يديه. الحالة الثانية من حالات غسل اليدين إذا كان من غير نوم، فيستحب له أن يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء، لأن ذلك هو الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما وصف عثمان رضي الله عنه وأرضاه وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن عثمان دعا بماء فغسل كفيه ماذا؟ فغسل كفيه ثلاثا. الحال الثالثة إن تيقن نجاسة في كفيه فيغسل كفيه قبل الوضوء ماذا؟ وجوبا اتفاقا، فيغسل كفيه قبل الوضوء اتفاقا. ذكر الفقهاء رحمهم الله عز وجل أن من أسباب غسل اليدين قبل غسل أعضاء الوضوء، قالوا لأن الكفين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع أعضاء الوضوء. قالوا لأن الكفين آلة غسل الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع أعضاء الوضوء. نعم. قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة بثلاث غرفات. قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بثلاثة، نعم ثلاثا بثلاث غرفات. المضمضة إدارة الماء في الفم، المضمضة إدارة الماء في الفم. العلماء والفقهاء رحمهم الله اختلفوا في من أدخل الماء في فمه ثم مجه من غير إدارة، فهل يعتبر متمضمضا أم لا؟ المضمضة في الأصل إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. قال هنا: يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. الذي ذكره الشيخ هنا صفة من صفات المضمضة والاستنشاق. وقبل الدخول في ذكر الصفات نقول ما قاله النووي رحمه الله، نقول: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق. وعلى، يقول رحمه الله: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الأنف والفم حصلت المضمضة والاستنشاق. لكن ما هي السنة؟ نقول الجواب: إن للمضمضة والاستنشاق ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، وذلك لما روى البخاري في صحيحه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم قال: تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة. الصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات، وذلك لحديث عبد الله بن زيد في وصف صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. الصفة الثالثة ما جاءت في حديث عبد الله بن عباس في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري، قال: أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق فقط، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. حمل بعض أهل العلم هذه الصفة بأنه أخذ غرفة ومضمض واستنشق ماذا؟ ثلاثا، حمل على الرواية على الصفة الأولى، ولكن الظاهر أنها صفة مستقلة، الظاهر أنها صفة مستقلة. وهناك صفة رابعة قد جاءت في حديث أبي داود في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيكون بست غرفات، ثلاث غرفات للفم وثلاث غرفات للأنف. ولكن الصحيح في حديث أبي داود أنه حديث ضعيف لا يصح، فالحديث في الفصل لا يصح، وإنما الأحاديث الصحيحة في ماذا؟ في الوصل. الأحاديث في الفصل لا تصح، وإنما الأحاديث الصحيحة في الوصل. لذلك قال ابن القيم: إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين، ثم ذكر الأحاديث الواردة في الوصل. قال: ولم يجي الفصل بين المضمضة وبين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال: ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده ماذا؟ صحبة. انتهى كلامه رحمه الله من الزاد. وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في غير كتاب من كتبه، لكن ضعف الحديث النووي رحمه الله عز وجل. وإن كان شيخنا الشيخ محمد بن هادي يرى صحة هذه الرواية كما في رسالة الدكتوراه في أبي داود، يرى صحة هذه الرواية. وكان لي لما كنا عند الشيخ ندرس، يعني الطلاب عند الشيخ انقسموا في قراءة المخطوط الذي بخط الشيخ على المطبوع الذي طبع للشيخ، فكان لي جزء حتى أراجع ثم أسلمه لمن؟ للشيخ، بعد أن يراجع المخطوط بخط الشيخ، والشيخ خطه جميل للغاية، وهذا قد رأيتموه أنتم في بعضكم. فكان لي قسم منه مع مجموعة من الطلاب، كل طالب من طلاب الشيخ أخذ جزءا وراجع المخطوط الذي بخط الشيخ على المطبوع الذي طبعه الطابع، فكان هذه المسألة قد علقت في ماذا؟ في ذهني من تلك الأيام. والشيخ يحسن حديث الفصل. والسنة أن يكون المضمضة باليمين، السنة أن يكون المضمضة أن يرفع الماء إلى فمه باليمين، كذلك الاستنشاق. وأما الاستنثار فإنه باليسار، وذلك لأن اليمين موطن ماذا؟ التكريم، وهذه من قبيل التي يكرم بها الفم. وأما من جهة دفع الأذى فإنه يكون بماذا؟ يكون باليسار، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قالوا: وهل يقدم المضمض على الاستنشاق؟ الجواب: نعم، يدخل الماء في فمه أولا ثم في أنفه استحبابا، وهذا هو الصحيح، هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله أن ذلك استحبابا. وقال بعض الفقهاء أن ذلك شرط، لأنهم جعلوا الفم عضو والأنف عضو، لأنهم جعلوا الفم عضو والأنف عضو، وقالوا لا يقدم عضوا على عضو، ولو قدم عضو على عضو فإنه يكون قد خالف الترتيب. ولكن الصحيح هو مذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله، لأن الفم والأنف في مثابة عضو واحد، فأشبهت الأعضاء ماذا؟ المتشابهة، كاليدين والرجلين. وسوف يأتينا أنه بإجماع أهل العلم لو قدم اليد اليسرى على اليمنى أو القدم اليسرى على اليمنى أن وضوءه صحيح، لأن من المستحبات إجماعا أن يقدم اليمنى على اليسرى، وليس ذلك وجوبا. وسوف نذكر أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه المسألة، ومن خالف من أهل البدع في هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. المضمضة والاستنشاق البداء بهما قبل الوجه، المضمضة والاستنشاق البداء بهما قبل الوجه. وقال بعض أهل العلم أن ذلك من السنن أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه من المستحبات والسنن، وأنه يقدم المضمضة والاستنشاق على الوجه، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم وهو المذهب عند الحنابل. وقيل واجب أن يقدم المضمضة على الاستنشاق، وقيل واجب أن يقدم المضمضة على الاستنشاق، والصحيح هو أن ذلك من السنن. قال ابن قدامة رحمه الله وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه، لا يجب الترتيب بينهما بين الوجه. لو أن إنسانا بدأ بوجهه ثم تمضمض واستنشق فإن الصحيح وضوءه، فإن الصحيح أن وضوءه ماذا؟ صحيح، الصحيح أن وضوءه صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقبله ابن قدامة رحمه الله عز وجل قال: ولا يجب الترتيب بينهما بين الوجه لأنهما من جملته. ماذا؟ من جملة إيش؟ الوجه. لكن يستحب، لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه بدأ بهما. ما هو حكم المضمضة والاستنشاق؟ ذكر الحنابلة رحمهم الله عن أحمد 6 روايات في حكم المضمضة والاستنشاق. ذكر الحنابلة رحمهم الله عز وجل عن أحمد 6 روايات في حكم المضمضة والاستنشاق. هل هي واجبة في الوضوء والغسل؟ هل هي واجبة في الوضوء فقط؟ هل هي واجبة في الغسل فقط؟ هل ليس بواجبة؟ إلى آخر ما ذكره الحنابلة رحمهم الله. وهذه الروايات كلها ثابتة عن من؟ عن أحمد رحمه الله عز وجل. وقد ذكر ممن ذكر ذلك ابن المفلح رحمه الله في كتاب المبدع، فإنه قد ذكر عن أحمد 6 روايات في حكم المضمضة والاستنشاق. القول الأول قالوا إن، ولن أذكر كل الروايات 6، لكن أذكر 3 منها تخفيفا. القول الأول قالوا وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وهذا القول المشهور من مذهب الحنابلة، وهو رواية عن أحمد، وهذا القول من مفردات أحمد رحمه الله. وقال بهذا القول من السلف عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله، وقال كذلك به ابن أبي ليلى وإسحاق. القول الثاني وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، واستحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهذا القول مذهب الأحناف، وإليه ذهب الثوري، وهذا القول رواه عن أحمد أيضا. القول الثالث قالوا المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل وفي الوضوء، وهذا هو قول المالكية وقول الشافعية ورواية عن أحمد أيضا. الصحيح هو القول الأول وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فدل من هذا على أن الأمر على إيش؟ على الوجوب. كذلك ما جاء في الأمر بالمضمضة قالوا ما رواه أبو داود في السنن من حديث لقيط بن صبرة مرفوعا: إذا توضأت فمضمض. قالوا فهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق ماذا؟ واجبة. كذلك قالوا بالتعليل، قالوا إن الفم والأنف في حكم الظاهر، إن الأنف والفم في حكم الظاهر وليس في حكم الباطن، ويدل على ذلك في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق والمضمضة كما جاء في رواية أخرى ما لم تكن ماذا؟ صائما. فلو كان في حكم الباطن لماذا؟ لأفطر. فلو كان في حكم الباطن لأفطر، فنهاه عن المبالغة ولم ينهه عن ماذا؟ عن المضمضة والاستنشاق. قالوا فلو كان في حكم الظاهر لأفطر، فدل من هذا على أن المضمضة والاستنشاق في حكم الظاهر وليس في حكم ماذا؟ في حكم الباطن، فلو كان في حكم الباطن لأفطر. وهنا مسألة مفرعة أيضا، يسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهذه السنة مهجورة حتى عند بعض طلاب العلم، المبالغة في المضمضة والاستنشاق من السنن، وهي في زعمي من السنن المهجورة حتى عند بعض طلاب العلم. وقد سمعنا حديث لقيث بن صبرة قال بالغ في المضمضة والاستنشاق كما جاء عند الترمذي وكما جاء عند غيره بالأمرين، ما لم تكن ماذا؟ ما لم تكن صائما. بل جاءت رواية عن أحمد إن قال إن المبالغة في المضمضة والاستنشاق واجب من واجبات الوضوء، قال في رواية عن أحمد لقوله إيش؟ بالغ في المضمضة والاستنشاق وفيه أمر، وإلا فإن قول جماهير أهل العلم قالوا بماذا؟ قالوا بالسنية والاستحباب. قال إلا أن يكون ماذا؟ صائما. فالصائم لا يجب، لا يسن له أن يبالغ، لقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولو بالغ فإن ذلك يحرم عليه وهو صائم. الحنابلة بعضهم قال يكره، وقال ابن الجوزي يحرم، قال الزركشي وكان المنبغي أن يقيد ذلك إذا كان صائما، وكان المنبغي عليه أن يقيد ذلك إذا كان صائما بصوم إيش الفرض، فإنه يحرم عليه. طيب لو خالف وبالغ ونزل الماء هل يفطر؟ الجواب نعم. قال شيخنا الشيخ العباد في شرحه على الترمذي قال من بالغ وهو صائم صوم فرض أو نفل ومضمض واستنشق وبالغ فيهما فإنه يفطر، لأنه تعمد ذلك، فإنه يفطر في لو بالغ ونزل الماء. هذه المسألة في المضمضة والاستنشاق استدل بها بعض أهل العلم الذين قالوا بجواز استخدام بخاخ الربو للصائم، استدلوا بالمضمضة والاستنشاق للصائم، قالوا بجواز بخاخ الربو لإيش؟ للصائم. فإنهم بعضهم قال أنه ما هو إلا إيش؟ إلا أكسجين أو هواء، وبعضهم قال أنه فيه رذاذ من إيش؟ من ماء. قالوا وهذا الرذاذ من ماء إنما هو يسير جدا جدا جدا، وقد يحصل هذا اليسير للمتوضئ في إيش؟ في وضوئه، ومع ذلك لم نمنعه من ماذا؟ من الوضوء ومن المضمضة والاستنشاق. استدل بهذا الحديث الذين قالوا وهم وعليه مشايخنا من جهة أن البخاخ الذي هو للربو أنه يصح للصائم أن يستعمله، وإن قال قائل أنه ينزل إيش؟ يسير، فهو كما قال بعض العلم شيء لا يذكر في الأصل، وهذا قد يحصل في أثناء المضمضة والاستنشاق للمتوضي وهو صائم. صفة المبالغة ما هي؟ قد يقول قائل عرفنا سنية المبالغة، فما هي صفته؟ كيف يقال أن هذا قد بالغ وقد طبق هذه السنة؟ قال الفقهاء رحمهم الله صفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله صعوطا، وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا، والصعوط ما استنشق من الأنف إلى أن يدخل إلى المعدة، ما استنشق يعني حده أنك تبالغ ولا تجعله كأنك ماذا استعملت؟ صعوطا. وحده في الإدارة أنك تبالغ ولا يكون قد جعلته ماذا؟ أجورا، كما ذكر الفقهاء رحمهم الله عز وجل. نعم. قال ثم يغسله، قال رحمه الله توقف، كم بقى على ذن؟ نتوقف والله تعالى أعلى وأعلم. نكمل غدا الصفة إن شاء الله، ندخل في الباقي. لا نترك الأسئلة، كان في أسئلة نقرأ، إذا تيسر نقرأ، ولا يصلح أن يجيب مثلي وفي الدورة أمثال الشيخ عبيد ومثال الشيخ عبد الرحمن حفظهم الله تعالى ورعاهم. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.